والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أبي هريرة هذا أيها الإخوة يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمرا هاما، إذا استمسك به الإنسان المسلم عرف مقدار نعمة الله تبارك وتعالى عليه، فهو تذكير بوجوب رعاية نعم الله على عبده. وكما أسلفنا فإن نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة، وكل إنسان لو تفكر في نفسه لوجد أنه ما من حركة يتحرك بها أو سكنة يسكن بها أو عمل يعمله أو شيء يتناوله إلا هو بفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا ولله تبارك وتعالى فيه نعمة ومنة. فالإنسان مهما قلت لديه النعم بالمقارنة لدى الآخرين فهو لا يزال يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يحتقر نعم الله عليه فيدفعه ذلك إلى كفرانها، ويدفعه ذلك إلى الجحود، ويدفعه ذلك إلى التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، عليه إذا وجد من فضل عليه في مال في دنيا أو في خلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، إلى من هو دونه. فإنك مهما ابتليت به من نقص في الدنيا أو نقص في الخلق من الأمراض من الآفات التي تصيب الإنسان فتخترم بعضا من حواسه أو بعضا من أطرافه، كل هذا مهما بلغ بالإنسان فإنه لا بد أن يجد في دنياه، ما دام أن الله قد أعطاه العقل وأبقى له هذه الحاسة، لا بد أن يجد في دنياه من هو أقل شأنا منه. قد يكون مقعدا لا يستطيع الحركة ولكن لديه السمع والبصر والفؤاد الذي يعقل به، فلا ينظر إلى من أعطاه الله سبحانه وتعالى كمال الصحة وكمال الأعضاء، بل عليه أن ينظر إلى من حرم من ذلك، عليه أن ينظر إلى من كان لا يستطيع الحركة بالكلية، أو إلى من أوتي هذه الحركة وأوتي القوة ولكنه سلب العقل. إذا نظر ذلك وجد في دنياه من هو أقل شأنا منه فإنه سيتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وستقر عينه بما بقي له من هذه النعم. والإنسان يجب عليه أن ينظر هذا النظر في أمر الدنيا، في أمر الدنيا، حتى لا يستقل نعمة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يحتقر نعمة الله عليه. لكن في أمر الدين وفي أمر الخير عليه أن ينظر إلى من هو فوقه، لأن المطلوب في أمور الدين والمطلوب في أمور الهداية والمطلوب فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع الدرجات المسابقة والمسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، هذا كله مطلوب من الإنسان المسلم. فيجب عليه أن لا يقنع بما هو حاصل لديه في أمور دينه، عليه أن يجتهد في أن يحصل، أن يحصل رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن يسابق إلى الخيرات. فاستبقوا الخيرات كما قال الله تبارك وتعالى. إذا كان له ورد من القرآن أو ورد من الذكر أو من العمل الصالح أو من الصدقة ويستطيع أكثر منه فإن عليه أن يسابق، وأن ينظر إلى من هو خير منه، أن ينظر إلى من هو خير منه حتى يستطيع حتى يستطيع أن يلحق بركاب الصالحين وحتى يستطيع أن يحوز الأجر العظيم من الله. ولكن أمور الدنيا هذه لما كانت بقدر من الله ولما كانت من الابتلاء فإن الإنسان عليه أن يقنع بما قسمه الله سبحانه وتعالى له وألا يحتقر نعمة الله عليه، فإنه مهما أوتي من هذه النعم ولو كان شيئا يسيرا فإنه نعمة تستحق الشكر، وهو منة من الله سبحانه وتعالى تقلدها هذا العبد، فعليه أن يقوم بشكرها. وهذا أيها الإخوة لو أن كل واحد منا عمل به لقرت نفسه ولا أصبح هنيئ العيش مستقر البال، لأنه إذا نظر بهذا النظر كما قلنا اطمأن إلى أن هناك في الدنيا من هو أقل شأنا منه في أمور الخلق وأمور الدنيا، وليست أمور الخلق. أمور الخلق من المحامد التي يجب أن يسابق الإنسان إليها، الأخلاق الفاضلة والأخلاق التي يحبها الله سبحانه وتعالى هي من الأعمال، وهي مما يرجى به الثواب ومما يرجى به رفع الدرجات. لكن أمور الخلق هذه التي قدرها الله سبحانه وتعالى ليس للإنسان قدرة في أن يغير لونه ولا جنسه ولا نسبه ولا ما أوتي من أعضاء ولا ما أوتي من قدرات وصحة ونعمة، كل هذا مكتوب، هذا فيه قدر من الله سبحانه وتعالى، رزقه وأجله هذا كله مقدر من الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يقنع به وأن يتذكر أن هذا بقدر من الله، وأن يتذكر أن الله مع هذا أنعم عليه بنعم كثيرة لم ينعم بها على غيره ممن هو أقل شأنا منه. وهذا لا يتأتى له كما قلنا كما جاء في الحديث إلا إذا نظر إلى من هو أقل منه شأنا في هذا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لفضل الله وبيان لعدله سبحانه وتعالى، وفضل الله واسع لا يحد، وعدل الله سبحانه وتعالى ليس فيه جوف بل هو العدل الكامل، العدل التام، هو الحكم العدل جل جلاله. ففضل الله سبحانه وتعالى أعطاه لعباده المؤمنين وأعطاه لمن يفعل الحسنات ولمن يرجو رفع الدرجات، وأعطاه أيضا حتى لمن يكف عن السيئات. الكف عن السيئة هذا في ميزان الشرع محمدة، الكف عن السيئات محمدة، وإن كان الكف ليس فيه عمل ظاهر، الكف كما يذكر علماء الأصول ليس فيه عمل ظاهر، ولكن باعتبار أنه يقتضي مجاهدة النفس، النفس تريد الانطلاق وتريد الانفلات وتريد تحصيل الشهوات، فالإنسان عندما يكبح جماحها حتى وإن لم يظهر منه شيء بالخارج ولكن هو في الحقيقة فعل شيئا، عندما كبح جماح نفسه فعل شيئا، وهذا الكف عن السيئات أمر حسن، فلذلك استحق من الله سبحانه وتعالى الثواب بكفه عن السيئات، بكفه عن السيئات، وإن كان الكف يقتضي نية حسنة أيضا كما يقول العلماء، وسنأتي إلى ذكر شيء من هذا إن شاء الله. المهم الشق الأول هو أن الله سبحانه وتعالى بين فضله العظيم في هذا الحديث لمن فعل حسنة، من فعل الحسنة. والحسنات أيها الإخوة أمور يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، وبين أنها من أفعال عباده الصالحين، وأنهم يسارعون إليها، ولكن الحسنات متفاوتة، الحسنات متفاوتة. فليس الإنسان الذي يطعم الفقير طعاما يسيرا كالذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وليس الذي يفعل حسنة واحدة بأن يطعم إنسانا بأن يطعم إنسانا كمن يطعم فئاما من الناس أو يطعم أهل بلد، كلها في باب الحسنات، ولكن الحسنات أيضا متفاوتة باعتبار كبرها وباعتبار كثرة النفع المترتب عليها. والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، هذا النفع وهذا الأمر المقصود من العباد المقصود به وجه الله سبحانه وتعالى لا يلحق الله سبحانه وتعالى منه شيء، فهو مستغن عن كل ما سواه، ولكن هذا لمصلحة العبد. والله سبحانه وتعالى يحب الخير ويكره الشر، يحب الخير ويكره الشر، فإذا فعل العبد حسنة مهما كانت هذه الحسنة، قد تكون هذه الحسنة فريضة افترضها الله تبارك وتعالى عليه، وقد تكون تطوعا منه، والفريضة آكد وأقوى من مسألة التطوع، وقد تكون تطوعا ولكن هذا التطوع درجات. فمهما فعل من هذه الحسنات فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وهذا هذه المضاعفة دليل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى، ودليل على أن الله سبحانه وتعالى لا تنفد خزائنه ولا ينقضي ما عنده مهما أعطى. يا عبادي، كما جاء في الحديث، في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ماذا يأخذ المخيط من البحر؟ لا شيء. فيعني هذا كله لا ينقص مما عند الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكنه دليل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. هل هناك تحديد لبعض الحسنات بأن الله يضاعف ويعطي عليها عشرا، وحسنات يعطي عليها 700، وحسنات هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن نية العامل أيها الإخوة، نية العامل خير من عمله. تحرير النية وتخليص القصد لله سبحانه وتعالى هذا أمر في غاية الأهمية، والناس يتفاوتون فيه، يتفاوت الناس في هذا الأمر. العمل ليس عليه كبير معول، ولكن المعول الأكبر على النية والقصد. فاعبد الله مخلصا له الدين، بقدر ما يترقى الإنسان في مقام الإخلاص بقدر ما يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يتألى عليه أحد، لا يستطيع أن يحسن أحد على الله أن يؤتي على هذا العمل 10 أمثاله أو 700 ضعف أو أكثر أو أقل. هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا في باب الأفعال، من هم بحسنة فعملها فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل له بالمضاعف. هذه المضاعفة قد تكون 10 حسنات، وهذا أقل درجات المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها هكذا، لكن ما زاد على هذه الأمثال العشرة فإن هذا مرده إلى فضل الله سبحانه وتعالى أيضا، وإن كانت العشرة أيضا مردها إلى فضل الله. ثم بعد ذلك أيضا أبعد من هذا وأكثر، أن من هم بحسنة فلم يعملها، من هم بحسنة نواها وعقد العزم عليها فلم يتمكن من عملها، كتب الله تعالى له بها حسنة كاملة، كتب الله له بها حسنة كاملة، وهذا التأكيد على أنها كاملة حتى لا يتصور يسبق إلى بعض الأذهان أن هذه حسنة أيا كانت، لا، قال حسنة كاملة، كتب الله له بها حسنة كاملة. انظروا هذا وقارنوه بما سيأتي، يعني من هم الإنسان بالمعصية، يدلكم هذا على أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده حسن القصد والرغبة في الخير والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة كاملة من فضله سبحانه وتعالى، وإلا فالعبد هنا لم يعمل شيئا. وهذا إن دل على شيء أيها الإخوة فإنما يدل على أن أعمال القلوب أيضا هي من باب العمل الذي يحاسب عليه الإنسان. أعمال القلوب ليس الحساب فقط على الأعمال الظاهرة، بل حتى على أعمال القلوب، فهي جنس من الأعمال. فالظنون السيئة هذه أين تحوك وأين تتحرك؟ إنما تتحرك وتحوك في النفوس، ولذلك الإنسان إذا استرسل فيها فإنه مؤاخذ. مؤاخذ. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إثم لماذا كان إثما؟ لأنه يحوك في النفس ويدفعها ربما إلى فعل شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فحتى هذه أعمال القلوب الإنسان يجازى عليها خيرا أو شرا. ولا أدل على ذلك من هذا الحديث أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة كاملة. هذا في ميزان الله سبحانه وتعالى، كتبها الله له حسنة كاملة. وهذا له شواهد كثيرة أيها الأخوة لهذا المعنى، شواهد كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يجزي العباد خيرا على النية الحسنة. الرجل أو الإنسان الذي يرى غيره يتصدق ويرى غيره يسابق إلى أعمال الخير فيقول لو أن لي مالا كمال فلان فأتصدق منه، فالله سبحانه وتعالى يكتب له بنيته هذه ما يكتبه للعامل، مع أنه لم يفعل شيئا ولكنه عقد العزم على فعل الخير. عقد العزم أنه لو وجد لتصدق، مع أنه لم يفعل شيئا لم يفعل شيئا. فهنا يا إخوة لا بد أن نتنبه إلى أهمية النية. أهمية النية كما جاء في الحديث، نية المرء أو نية المؤمن خير من عمله. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نظر إلى القلوب لماذا؟ لشكلها؟ لا، الله سبحانه وتعالى الذي خلقها يعلمها ويعلم ما فيها، ولكن المقصود ما تكنه القلوب والضمائر من النوايا. ما تكنه القلوب والضمائر من النوايا. نحن في هذه الحياة نرى أناسا كثيرين يعملون أعمالا صالحة. نرى إنسانا يصلي، يسابق إلى المساجد، يسابق إلى الصفوف الأول، يسابق إلى فعل الخيرات، إلى الصدقة، إلى إعانة المحتاجين، إلى كفالة الضعفاء والأيتام والأرامل، إلى غير ذلك. نظن به خيرا، لكن قد يكون في واقع حاله غير ذلك. قد يكون في واقع حاله من قصد الرياء والسمعة، فلا يكتب له من عمله شيء هذا. فالله سبحانه وتعالى غني عن هذا العمل، كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، تركته وشرك. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. فلذلك يا إخوة لا بد أن نحرر هذه النوايا وأن نخلص القصد لله سبحانه وتعالى في كل ما نأتي وفي كل ما ندخل. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن الشق الآخر، شق الوقوع في السيئات. الوقوع في السيئات لا يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه بالجور، وحاشا، ولا يظلم ربك أحد. الله سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم كما جاء في الحديث القدسي أيضا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فهذا المعنى معنى مستقر ومعنى متأكد في الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى لا يجور ولا يظلم. فلذلك إذا عفى العبد أو وقع منه تقصير أو تفريط في جنب الله فإن الله يعاقبه ويؤاخذه بمقدار ذنبه. من هم بحسنة سيئة فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة، لا يضاعفها عليه كما تضاعف الحسنات للعاملين. وأيضا من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، كتبها الله له حسنة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن درء المفاسد كما يقول العلماء مقدم على جلب المصالح، والمصالح والمفاسد هذه كما قلنا لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى لها منها شيء، فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما هي أعمال العباد. ولكن كثير من هذه الأمور مردها للمصلحة العامة، لمصلحة المجتمع، والمفاسد المقصود من النهي عنها مصلحة المجتمع. النهي عن الظلم، النهي عن الزنا، النهي عن شرب الخمر، النهي عن السرقة، النهي عن الغيبة، النهي عن النميمة، هذا كله المقصود منه صيانة المجتمع وحفظه، والشريعة دائما تتشوف إلى هذا المعنى. فالذي يسهم في هذا المعنى، الذي يكف عن السيئات، هذا يفعل خيرا لنفسه وللناس. الذي يكف عن السيئات يفعل خيرا يحبه الله سبحانه وتعالى منه، ولهذا تكفل بأن يجزيه مقابلة كفه عن الشر. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعداد أمور الخير، قال: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكف الأذى عن الناس صدقة. إنسان يكف شره عن الناس، هذا يكتب له بكفه هذا صدقة، تقتضي من الله سبحانه وتعالى كما قطع في ذلك جل وعلا، تقتضي الإحسان إليه، إلى هذا الذي كف عن الشر، مع أنه هذا الذي كف عن الشر خلص نفسه هو من الإثم ومن التبع، ولكنه أيضا خلص المجتمع من هذا الشر أيضا. ويعني لو أخذنا بذلك مثلا، إنسان يعلم من نفسه سلاطة اللسان وبذاءته وأنه مسرف في أقواله وفي تصرفاته، فيخشى من أن يزل بيده أو بلسانه إذا خاطب الناس أو إذا بايعهم، فيقعد في بيته أو يجتنب الناس، لا يذهب إلى قضاء حاجاته، يكلف غيره ليقضي له هذه الحاجات، خشية من أن يصدر منه ما يسيء إليه وإلى الناس. هذا مأجور، هذا كفه عن الشر، مع أن الله لم يأمره بالشر، لكن كفه هو عن الشر مأجور عليه، مأجور عليه. فما بالك بمن هم بسيئة، والهم هنا العدل، تلحظون من هذه الكلمة العزم المؤكد، هم بها يعني عزم عليها عزما مؤكدا، فلم يعملها، لم يعملها، كتبها الله سبحانه وتعالى عنده حسنة، ما كتب عليه سيئة كما يكتب لمن هم بحسنة فلم يعملها حسنة، لا، يكتبها له حسنة. والعلماء بحثوا في هذه المسألة، هل يعني الحسنة تكتب لمن هم السيئة ثم عاد عنها مخافة لله سبحانه وتعالى؟ يعني إنسان مثلا عزم على الزنا وتيسرت له أسبابه، فلما شرع فيما يريد تذكر مخافة الله فعاد. أو إنسان هم بسرقة، أو إنسان هم بأن ينام، سمع الأذان أذان الفجر وهو في فراشه، فحدثته نفسه الأمارة بالسوء أن يسترسل في نومه وأن لا يذهب إلى الصلاة، وعندما سمع بالإقامة تذكر مخافة الله فقام، هذا حجز نفسه عن المعصية. فهل هذا هو الذي يؤجى فقط، الذي كف نفسه عن المعصية بعد أن تمكن منها؟ لا شك أن هذا يؤجى، لكن العلماء يعني بعض العلماء قالوا لا، من هم بسيئة فلم يعملها لأي سبب، سواء أكان هذا بسبب منه هو بتذكره مخافة الله وإحجامه عن عمل السيئة، أو بعدم تيسرها له، عزم على السرقة وخرج وهو يحمل الأدوات التي تمكنه من كسر الأبواب ومن سلب الأموال، فجاء فاستعصى عليه الأمر، أو وجد الحراسة، أو وجد أهل الدار مستيقظين، فعاد. ما عاد هو برغبته، ولكن عاد لعدم قدرته. قالوا هذا أيضا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بما يرويه عن ربه: من هم بسيئة فلم يعملها. ما فصل في الحديث، قال لم يعملها لأنه رجع عنها مخافة لله أو لأنه لم يقدر عليها بعد عزمه عليها. المهم أنها لم تقع في الخارج، لم تحصل هذه السيئة، فالله سبحانه وتعالى يكتبها له حسنة عنده. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن البعد عن السيئات من أهم المطالب، من أهم المطالب. حتى من عزم على السيئة فلم يفعلها يكتب الله سبحانه وتعالى له بها حسنة. فما بالك بمن ابتعد عن السيئات ابتداء لم يعزم عليها، وإنما عزم على تركها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، لا شك أن أجر هذا أعظم من أجر من هم بها. هناك بعض الذنوب أيها الإخوة ورد فيها أنها تضاعف، هذا هو الأصل، أن جزاء السيئة بمثلها، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ليس فيها مضاعفة. لكن جاء في بعض النصوص الشرعية ما يدل على أن الهم بالمعصية في بعض الأحيان، الهم مجرد العزم، هذا يؤاخذ عليه الإنسان حتى ولو لم يفعل شيئا، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى في شأن الحرم المعظم هذا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الهم والإرادة والعزم على السيئة حتى ولو لم تفعل، لأنها إذا فعلت شأنها شأن باقي السيئات، يؤاخذ عليها. لكن إذا هم بها ولم يعمل وهو في هذا البلد الطيب المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى قد توعده بالعذاب الأليم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. العلماء قالوا إن هذا من خصائص الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الحرم خصائص كثيرة، إظهارا لشرفه وتنبيها للناس على احترامه والتأدب فيه، وقد جعل فيه من الخيرات والأفضال والهبات ما لم يجعله في غيره. الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، وعلى مقدار النعمة تكون السبعة، إذا كانت النعمة عظيمة تكون السبعة أيضا عظيمة. بعض العلماء، حتى بعض علماء السلف، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن السيئة في الحرم إذا وقعت أنها ليست كالسيئة خارج الحرم، تضاع، مع أن السيئة هناك في غير الحرم إذا حصلت يكون العقاب عليها بسيئة واحدة، كتبها الله تعالى سيئة واحدة سيئة عنده. لكن يروى عن بعض السلف أنها تضاعف في الحرم، وهذا إن ثبت فمحمله على ما للحرم من التوقير والتعظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن هذا البلد حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شجره ولا يختلى خلاء ولا تلتقط لقطته إلا لمجسدها إلى آخر ما هنالك، ولا يحل لأحد أن يسفك بها دما حراما، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. هذا كله بيان لفضل هذا الحرم. فلو حصلت المضاعفة على السيئات هنا، أو وقع العقاب كما قال الله سبحانه وتعالى على فعل على الهم بالسيئة، فإنما مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى ما لهذا الحرم من المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، وما له من المكانة، ليس الحرم كغيره. والصحابة رضوان الله عليهم خلفاء الراشدون يعني أدركوا هذا المعنى. عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا وقع أحد في حد في الحرم جلده أو أقام عليه الحد وزاده لحرمة الحرم، كما يروى أنه رضي الله تعالى عنه جلد رجلا في الخمر 180 حد الخمر و20 لحرمة الحرم. التغليب لحق الحرم في السيئات وارد أيضا وأمر ثابت مقرر. وهذا أيضا ينبهنا إلى أهمية تفقد الإنسان نفسه وتصرفاته في هذه البقعة الطيبة المباركة، حتى لا يجر إلى نفسه الوبال، وحتى لا يجر إلى نفسه سخط الله سبحانه وتعالى. ورد أيضا في بعض الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله،